ولا يقبض من ورثته. وإن قال اقبض حقي غدا فهل يصح له أن يقبضه بعد غد؟ لا يصح ذلك لأنه لم يوكل فيه. الوكيل في الإيداع إذا لم يشهد على الوديعة وأنكر المودع فهل يضمن الوكيل شيئا؟ لا يضمن ولا يحتاج إلى إشهاد لأنه يقبل قول المودع بالنفي. والوكيل في سداد الدين إذا لم يشهد فهل يضمن؟ نعم يضمن. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. والوكالة والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه. ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه، ولا اليمين إن كذبه. فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو. وإن كان المدفوع وديعة أخذها فإن تلفت ضمن أيهما شاء فصل. والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، لأنه نائب المالك في اليد والتصرف، فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك ولو بجعل. والوكيل أمين، الوكيل في شيء، وكلت زيدا في قبض حقك من أمر فقبضه فتلف في يده، وكلت زيدا في بيع هذه السلعة فذهب بها ليبيعها فتلفت في يده، سواء كان وكيلا في قبض أو وكيلا في بيع، فتلفت الموكل فيه فتلف في يده في يد الوكيل، فهل يضمن؟ أنت أعطيته سلعة قلت له اذهب بها إلى السوق فبعها، فتلفت هذه السلعة بلا تعد منه ولا تفريط، فهل يضمنها؟ لا. لما؟ قال المؤلف رحمه الله: الوكيل أمين، فالوكيل كالأمين يعني المؤتمن على الشيء، لا يضمن ما تلف بيده بغير تعد ولا تفريط، أما إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن لأنه لم يسمح له في ذلك. أعطيته سلعة ليبيعها في السوق فمسكها بيده ووضعها بين يديه وهو واقف عندها، فأخذت من يده على غفلة منه، هل يضمن؟ لا، ما يضمن هذا لأنه لم يفرط، عينه عليها. لكن إذا وضعها في مكان وذهب وتركها ثم رجع فلم يجدها فهل يضمنها؟ نعم. لما؟ لأنه في الأولى لم يتعدى ولم يفرط، وفي الثانية فرط فيلزمه ذلك. أعطيته دابة مركوبة ليبيعها في سوق الحراج